السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق وجهنم حق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يكتب أجركم ويرفع قدركم ويبعدكم عن النيران، وأن يرزقكم الخلود في الجنات مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تركتم الدنيا وتركتم المشاغل وتركتم الأحفاد وتركتم الأولاد وتركتم التجارات وتركتم كل شيء للحضور إلى المسجد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ما زلنا وإياكم ما زلنا في موضوعنا الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، ألا وهو الكذب. وصلنا قلنا: والكذب يجعل صاحبه يكتب عند الله كذابا. فقد روى الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من باب الفائدة، أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تعالى ما هو؟ صحيح الإمام البخاري، ثم صحيح الإمام مسلم، ثم باقي السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وسنن النسائي وابن ماجه إلى آخره. فجزاهم الله تعالى عن أمة الإسلام خير جزاء. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في ناس إحنا عندنا البشر بنقول فلان صادق وفلان ما بصدق من هون لهون. ليش يا أبو فلان؟ يقول لك دائما هذا ديدن الكذب، ديدن الكذب، دائما بكذب. وفي ناس ولا مستعد يكذب، وإذا حاول يوري يعني يبتعد عن الكذب، يعطيك معلومة غير بدك إياها، بتقول له أنت ما بدك تكذب، أنت قاعد بتحكي بأسلوب ما بدك تكذب، بس بدك يعني ما بدك تعطي المعلومة. وهي بنشوفها كثير، للي بيكون عارف البشر بقول لك هذا ما بده يكذب، بس حاول يعطيني المعلومة بأسلوب يعني آخر. نعم، قال العلماء: هذا الحديث فيه حث على تحري الصدق، الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده. إن اعتاد الصدق يكتب عند الله صديقا، وإن اعتاد الكذب يكتب عند الله كذابا. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا: انطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب أو بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذب واحد تبلغ الآفاق، يجوز حكاها بطريقة عادية، لكن هاي الكذبة تم تناقلها حتى بلغت المجتمع كامل. فلانة كذا، قالها كلمة فكر من الأمر انتهى، سمحها أبو فلان منه وصلها لابو فلان لابو فلان لابو فلان لابو فلان، كل المنطقة صارت تعرف انه هذه المرأة عليها علامات استفهام من وراء الكلمة اللي قالها، من وراء الكلمة اللي قالها. فهذا عذاب شديد كما نرى. طبعا هذا الكذب المفضي إلى القذف، يعني هو كذب وقذف، اتهمها في عرضها أو اتهمها في كذا أو اتهم فلان في أمانته، يعني يضاف إلى الكذب أمور أخرى. فلنحذر إخواني، فلنحذر، زي ما قلنا لسان لازم يمسك، امسكوا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لسانك أحق شيء تربطه، لسانك جزء. أنت تحكي الكلمة، ممكن أنت تحكي كلمة ما تعطي لها بالا تهوي بك أو تهوي بها أنت في نار جهنم 70 خريفا. كلمة تقول زمان كلمة حكيتها وراحت، أقول لك لا، سجلت عليك وهوت بك في نار جهنم 70 خريفا. وكلمة خير تحكيها بمجلس، كلمة خير ترى الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك ويرفع بك الدرجات. والله يا أخوان في ناس محضر خير، وين ما إجا عبارة عن خير. شاف اثنين بتطاوشوا بهدي بيناتهم بصدحهم، سمع فلان بيحكي عفلان يا ابو فلان رجاء ما تحكي عنه. في ناس خير وفي ناس والله يا اخوان شر. اثنين بتطاوشوا يا زلمه، هدي بيناتهم، قاعد بتطلع، ايش تطلع يا رجل؟ شو بده هذا؟ دق بعض. واقول لك انا هاي المواقف حتى اكشف فلان وفلان بدي اسمع. اتق الله يا رجل، اتق الله، اصلاح ذات البين، اصلح بناتهم، فزع بناتهم، قل لك كلمة خير. إذا في ناس بمجتمعنا محضر خير وفي ناس محضر شر. بتقول فلان أي منطقة بروحها بيسوي شر، فعلا في ناس شفناها بالمجتمع وين ما يروح بيسوي شر. بين قوسين فتان بكذب، ما بحب الخير للناس. في مجتمعنا في ناس ما بحب الخير للناس ولا بحب يشوف عليك أثر نعمة. أبو فلان صار عنده سيارة، ما بيقول الله يبارك له، لا لا، بيكتمها وبعض حاله وبين على وجهه سبحان الله، ما بحب الخير للناس. فلان صار عنده بيت بعض حاله، طب ليش يا رجل؟ بيقول الله يبارك له ويرزق لي. هذه الغبطة، الغبطة انه انا اشوف على اخي شيء واقول الله يبارك له ويطعمني زيها. اما زماننا هذا لا، زماننا ليش ابو فلان عنده سيارة؟ ولسه في إشي أفضع من ذلك. اسمع، الفاظ بيحكوها الناس وهي فظيعة. الله يعطي المشط للمال وشعر، الله يعطي اللحمة للمال وسنان. طبعا هذا قدح في ذات الله، هذا الاعتراض على حكمة الله. صاحب الخطيئة الأولى مين؟ إبليس لعنه الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو بيجد نفسه احسن من فلان، حسده، انا احسن منه. وفي ناس زماننا كذلك يا اخي، ما بحب يشوف الخير، ما بحب. ممكن تلاقيه قريبك، ممكن تلاقيه جارك، ممكن تلاقيه زميلك في العمل، ما بحب لك الخير. واحنا كلنا اكيد بتقول فلان، بقول لك فلان كيف؟ بقول لي والله فلان بحب لي الخير. كيف عرفت يا ابو ايمن؟ بقول لي والله كل ما يصير عندي خير بيتصل بيجي مبين على وجهه. وفي ناس والله ما بحب الخير. ليش؟ بقول لي يا زلمه كل ما صار عندي خير ما ببارك لي، ما بعطيني الوجه. حتى لما اكون موقف معاه واعطيه معلومه خير عن نفسي بشعر وجهه صار اسود. واقعنا. ففي ناس بتحب لك الخير بتبين عليه، وفي ناس والله ما بحب لك الخير، ما بحب لك الخير لا من قريب ولا من بعيد. نسال الله ان يكفينا شرهم. ولعلنا في احد دروس نتحدث عن الحسد كخلق ذميم، الحسد خصص إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. اسمع إيش والله العظيم عظيم. إذا 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، منهم من؟ 1 ولهم عذاب أليم، 1 شيخ زاني، رجل كبير بالسن وبزني. طب ما انت اخذت حقك وصلت لمراحل، يعني بلا مؤاخذة احنا ذكور، يعني تصل لمرحلة خلاص هذا الأمر بيصير عندك، يعني خلاص ما فيك يعني. نعم الشيخ. لا الشيخ ليس شيخ دين، الشيخ يعني انه كبير بالسن. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه والعافيه. يعني تكون الشهوه في اوجها في مرحله الشباب، كل ما طلعنا فوق بتخف. قالوا انه الانسان بيضل يطلع من اول يوم بيجي في الدنيا، بيضل ينمو ينمو يطلع يطلع يطلع لغايه سن الأربعين. الأربعين سن الرشد. طبعا ما بحكي عن النمو الجسدي، النمو الجسدي قالوا على 20 على 21، لا بحكي عن النمو الجسدي والعقلي. الانسان هسه انت تفكيرك لما كان عمرك 20 سنه يختلف عن عمرك 40 سنه. بتقول لي بيختلف، اولها كنت عباره عن نار، اي واحد بيسيء لي بعجب عليه، اي واحد كذا دمي حامي، واشتغل واروح واجي واشتغل 16 ساعه وعادي. على 40 بتقول لي لا والله صار الامر رشد، صرت احسبها، بدي اضرب فلان، بدي افوت السجن بعيد الشر، بدي اولادي ينقطعوا عن المصروف، بدي كذا، بتصير تفكيرك اكبر. فعلى 40 سن الرشد، بعد 40 بصير في نزول، بصير في نزول، واعمار امتي بين 60 و70. طبعا التفكير بيزداد، الاصل الرشد بعد 40 كمان بيزداد. تفكيرك وانت 60 سنه يختلف عن تفكيرك وانت 15 سنه. تقول لي شو جاب لك جابزه؟ والله كنت مشكلتي، والله كنت ما احط طلباتي لحدا، كنت كذا. هسه بتقول لي لا هسه بعد العشره، هسه بعد العشره، اي تصرف مني بعد بوقف بفكر بعطي شو التبعات شو كذا. اذا الامر اختلف، اذا شيخ زان، انت كبير بالعمر وصلت لمرحله وبتزني، اولا تفكيرك رشيد صار، خلص انت صرت بتفهم يعني. ثانيا القدرة الجسدية ليست كما كانت، يعني ما الأصل تدور وراء الشغلات هاي. فنسأل الله العفو والعافية. لذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله. احنا دائما نقول لفلان الله يطول عمرك، طب كمل له اياها يا اخي، اعطيه النصيحة او اعطيه الدعوة كاملة، الله يطول اعماركم جميعا ويحسن اعمالكم وإياك. ما بدنا طولة العمر مع سوء العمل. إذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. طب شركم العكس، من طال عمره وساء فعله وساء عمله، فإيش مرعب. إذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإحنا لما ندعي لبعض الله يطول عمرك يا فلان كملها ويحسن عملك. نعم. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، من هو اللسان؟ لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من طريح لسانه كانت تخاف لقاؤه الأقران. إذن هذا لسان عبارة عن ثعبان، إذا أطلقت على الناس بهشمهم، وإذا مسكته بتحافظ على نفسك وتحافظ على الناس. وزي ما قالوا الكبار ونرجع بنقول: لسانك احصانك، ان صنت صانك وان هنت هانك. فنحافظ عليه، ما يطلع الا بالخير. طب يا شيخ بصير في زلات؟ والله بعرف، وانا كائن بشري وانتم كائنات بشريه، في ناس بطلعك عن طورك، في ناس يعني بتقول يا اخي والله انا بحاول، بس في بشر بيطلعوك من طورك، صح؟ في، طب شو تسوي؟ حاول، محاولات. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. بدك مره مره مره مره عبين ما تحط قفل على سالك. ابو فلان ما بيحكي، لا بيحكي. ابو فلان ما بيحكي، بقول لك ابو فلان بيقعد مقاعد رجاله ما بيحكي، لا يا أخي بحكي ولسانه ما شاء الله، لكن ما بحط لسانه بإشي دليل. إذا ما في خير ما بحكي، إذا في خير بحكي، ما في خير ما بحكي. هاي من الأمور اللي بزماننا. والله يا ذوات البيج بقعد معنا ما بحكي، وما بقعد معنا أصلا، ما بقعد معك أصلا، لأنه أنت قال وقيل، وفلان طويل وفلان قصير وفلان كذاب وفلان حسود. هذه المقاعد ما في منها فائدة، بالعكس مخسر مخسر. كيف مخسر؟ تيجي على صلاة الفجر بتجمع حسنات، السلام عليكم. وبتستنى الظهر وبتصلي الضحى واللي بصوم الاثنين وخميس وايام البيض واللي واللي واللي ما شاء الله عبادات وبيجي العصر وبيجي المغرب وبيجي العشاء ويعني الناس كبار يا دوب بيجي يقولي والله حر بس باجي يقول الله يكتب اجرك والله تعب مفاصلي ركبي وباجي يقول بارك الله فيك ممتاز يعني جمعت لك 3000 حسنة 4000 حسنة بيجي باخر النهار مع قال وقيل وبضيعهن خسران والله يا اخوان زي اللي بيطلع من الشغل بيطلع الصبحيات على الساعه 6 بيصلي فجر بيطلع بيشتغل ب 50 60 ليره وبيجي اخر النهار وبحرقهن شو بتحكوا عنها مجنون والحسنات اعظم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المفلس فيكم كان يحكي مع الصحابه كان يقول لهم من المفلس قالوا من ليس له دينار ولا درهم الطفران هذا مفلس قال لا المفلس الذي يأتي بحج وعمرة وصدقات وصلوات وصيام وجميع أنواع البر لكن شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيأخذ كل واحد من حسناته حتى تفنى حسناته إن فنيت حسناته خلاص يقول لك لسه يا ريت لو خلصت حسناته خلاص لا بدي منه حق ما معه حسنات بعطيه من سيئاته فالأمر عظيم والله يا إخوان وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلانة ماتت كانت قوامة وصوامة وتعطي الخير وتحج جميع أنواع البر لكنها اسمع لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار والله يا إخوان إشي مرعب والله إشي يعني نتفقد حالنا وأنا أولكم لا أدعي الكمال أنا بشر زي زيكم وبمجتمع وبشركات وإلي قرايب وإلي ناس وإلي جيران وفي عوج هون وفي عوج هون لكن نصيحة هذا لسان دير بالك تخيل صوامة قوامة معطاءة إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار فالأمر والله بده دير بال يا إخوان بدنا ندير بال إذا في خير احكي ما في خير اسكت وصية نبوية كما قلنا في خير فضل واذنب دلوك وأمر معروف وانهى عن المنكر في قال وقيل وطويل وقصير ما تحكي يحكوا عنك يحكوا عنك دنيا زماننا هذا يعني أعتقد والله أعلم بدأ غريبا وسيعود غريبا السلام عليكم الآن المتمسك بالدين في المجتمع هذا يقول لك يعني هذا مش طبيعي كيف مش طبيعي يا زلمه بنروح حفلات وما بيجي من حفلات فيها رقص وفيها مجون وفيها إشي بيشرب خمره وإشي بيعطي حشيش وإشي إشي ما بروح هيك شغلات كيف في موائد الرحمن في موائد الشيطان كيف موائد الرحمن موائد الرحمن بتسوي الاكل للناس فخرة بتعزمهم برمضان وخارج رمضان هذه موائد الرحمن موائد الشيطان ابنك بده يتجوز بتجيب فرقه وبتجيب موسيقى وبتجيب اشياء الشباب بتجيبوها ما بتعرفوها انتوا او بتعرفوها مشروبات واشياء اخرى هذه اسمها موائد الشيطان انت بتجيب الناس على المنكر عندك طب عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا وتقاليدنا كون حريص يا اخي اعزم هالناس الافاضل على وليمه وكان الله بالسر عليم على الصالح وما في اغاني يا اخي سوي صالح واعزم هالناس طيب حبة جاتو وشوية عصير او اعزمهم على غدا داخل الصالح والنساء في يعني اهازيج اسلاميه في كذا اسلاميه امر هين فكيف في موائد رحمن في موائد شيطان فلينتبه الى ذلك بعدين انت كشاب يا اخي ابدا حياتك بشيء حلال ابدا حياتك بشيء حلال نصيحه طب صعب والله صعب والله في زماننا صعب اشهد بالله انك ما تسوي سهره شباب صعبه صح وانه ما تجيب فارده صعبه صح وما يكون في زفه عريس صعبه لكن كله باجره كله باجره يعني نقلب الفرح ترح ما حد قال لك زين عادي افرح لكن باسلوب اسلامي ما يكون في ضرر ولا موسيقى للساعه 2 وللساعه 1 واسبوع كامل صوت الاغاني طالع من داركم اسبوع والله جيران لنا اسبوع كامل مين مجوزين انتوا صلاح الدين الايوبي ولا مين مجوزين انتوا شو وظيفته بالدنيا يعني مع احترامنا يعني شو يعني مغني ما هو بده يفتح لنا القدس، هل بتسوي له اهازيج اسبوع؟ شو بده يسوي؟ وبعيد الشر، بعيد الشر نسبه الطلاق في الاردن كبيره، لانه اسس الزواج التي يتم اختيار الزوج والزوجه فاشله. حلوه يا الله، بدي اياها حلوه، طب دينها عقلها ما مو مهم، بدي اياها بيضه، هاي جديده نازله على السوق، بدي اياها بيضه يا الله، طب السمره بتنفعش؟ بدي اياها موظفه، طيب عشان استفيد منها. طب كويس، كم واحد بيقول لأمه بدي واحدة متدينة؟ ما بعرف قديش نسبتها بمجتمعنا، في إن شاء الله في، بس قديش نسبتها مع باقي النسب؟ قليلة. إذا عندنا مشكلة بالتفكير كمان. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيكم جميعا، يتقبل منا ومنكم.